يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان معالم منهجية في طلب العلم، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير، والتي ألقيت بجامع الراجحي بمدينة بريدة في 14 من شهر ربيع الثاني لعام 1430 من الهجرة النبوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالمحاضرة التي أعلن عن عنوانها كررت مرارا وقلبت من وجه إلى وجه، وألقيت المنهجية على وجوه مختلفة في كيفية الطلب، في كيفية الحفظ، في ممارسة المتون، في معالجة الشروح، في جرد الكتب المطولة. في كل هذا محاضرات، ومجموعها، مجموع هذه المحاضرات يمكن خلاصتها أن تكون في هذه المحاضرة على وجه مختصر موجز، وإلا ففي كل جزء وفي كل فرع من فروع المنهجية لازمة لطلب العلم في كل واحد منها محاضرة مستقلة موجودة ومتداولة. وأخشى أن يكون الكلام مكرر مع ما سبق، لكن طلب لا بد من إجابته. فأقول: العلم الذي جاء مدحه في الكتاب والسنة ورفعة شأنه وشأن أهله هو علم الكتاب والسنة. العلم قال الله قال رسوله، هو العلم الذي دلت عليه الآيات وحثت عليه، دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، هو العلم الذي يورث خشية الله تعالى، الذي يورث الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، والمراد بهم علماء الكتاب والسنة، علماء الوحيين الذين لهم عناية واهتمام بالوحيين وما يعين على فهم الوحيين. في وقت التنزيل وفي عصر النبي عليه الصلاة والسلام كانت الطريقة للتلقي والمنهجية في طلب العلم من الصحابة رضوان الله عليهم عن نبيهم عليه الصلاة والسلام هي سماع كلامه، ينزل عليه القرآن منجما فيقرأه عليهم وهم يسمعون ويحفظون ويفهمون، ويبين لهم ما يحتاجون إلى بيانه، ويسألون عما يشكل عليهم، و يحدثهم عليه الصلاة والسلام وهم يستمعون. فالطريقة للتلقي هي السماع من النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا جعل أهل العلم السماع من لفظ الشيخ أولى طرق التحمل وأصح طرق التلقي السماع من لفظ الشيخ، لأنها هي الأصل. فالأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يحدث والصحابة يستمعون. كان الصحابة رضوان الله عليهم من منهجهم أنهم يسمعون ويحفظون، يستمعون إلى ما يلقيه عليهم من نصوص الكتاب ومن حديثه عليه الصلاة والسلام المبين الموضح الشارح للكتاب، وهم يحفظون ويتفهمون ويتفقهون من نصوص الوحيين مباشرة بدون واسطة، بدون واسطة علوم أخرى تعينهم على فهم الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنهم عرب، والقرآن نزل بلسان عربي، والرسول عليه الصلاة والسلام حدثهم بلسانهم ولم يختلطوا بغيرهم بحيث تتأثر لغاتهم ومفاهيمهم. في أول الأمر يتلقون من الكتاب والسنة مباشرة ويتفقهون، وليس لديهم من العجلة كما هو موجود عند كثير ممن يحاول أن يحوي العلم الكثير في الوقت القصير. يعني جاء عن عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله بن عمر أنهم عالجوا سورة البقرة 8 سنين أو 12 سنة. هذا هو العلم الذي من أجله أنزل القرآن. القرآن أنزل للعمل، والعمل لا يمكن إلا بعد الفهم، والفهم مبني على التدبر. كثير من طلاب العلم يستعجل النتيجة فيحرم، تجده يقول: أنا أريد أن أقرأ القرآن وأحفظ القرآن في مدة يسيرة، في 2 شهر. هذا موجود، هناك برامج تمني طلاب العلم أن يحفظوا القرآن في شهرين، لكن هذه ليست الطريقة، لأن الذي يحفظ بهذه الطريقة لا يلبث أن ينسى وتصعب مراجعة. لكن لو أخذ بالتدريج كما أثر عن عمر وعن ابنه، لا نقول أن الإنسان يمكث هذه المدة لأن الأعمار قصيرة، لكن ينبغي أن يتريث الإنسان في أخذه العلم. وليس معنى هذا أن يتراخى، يعني بدلا من أن يقرأ 10 آيات في اليوم في تفسيرها ومحاولة فهمها واستنباط الأحكام والآداب منها، يقول لا، أنا ما دام يقولون بعدم العجلة والتريث أنا بدل ما أقرأ 10 آيات أقرأ آية، وبدلا من أن أنتهي من القرآن في 2 سنين مثلا أو 3 سنوات أقرأ كل يوم آية وأراجع عليها التفاسير 20 سنة. ليس المراد من هذا التثبيط بقدر ما يكون المراد منه التأني والتريث ليستطيع الإنسان فهم ما يقرأ، لأن العجلة حقيقة تحرم الطالب من التحصيل. ووجدنا من يحاول جاهدا أن يأخذ أكبر قدر من العلم ثم بعد ذلك في النهاية ينقطع، يكون كالمنبت الذي لا أرض انقطع ولا ظهرا أبقى، تجد يرهق نفسه، يرهق حافظته التي لا تعين على حفظ الكثير، ثم في النهاية لا شيء. نعم، وجد من حفظ القرآن في 80 يوما كالزهري، ووجد من حفظه في 2 شهر، ووجد من حفظه في 3 أشهر، وأما 6 أشهر سنة هذا كثير. على كل حال التدريج مطلوب، والعلوم لبنات بعضها مبني على بعض، فلا يستطيع الطالب أن يفهم ما صنف للطبقة الثانية قبل أن يمر على ما صنف للطبقة الأولى. نعود إلى طريقة الصحابة، الصحابة يتلقون عن الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، وليس فيهم الكاتب إلا القليل النادر كعبد الله بن عمرو، بل كلهم أو جلهم يسمعون ويحفظون ويفهمون ويسألون عما يشكل عليهم. في أول الأمر نهوا عن الكتابة كما في حديث أبي سعيد، في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم وغيره: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحو. لماذا؟ لأن الكتابة تؤثر في الحفظ، الكتابة تؤثر في الحفظ، وهذا شيء محسوس. الذي يعتمد على حافظته ترسخ العلوم والفوائد التي يريدها في ذهنه، وإذا كتبها واعتمد على الكتابة نسيها. لما كان الناس بحاجة إلى دفاتر للأرقام التي يحتاجونها، بعض الناس يعتمد على حفظه فلا يحتاج إلى هذا الدفتر، ثم اعتمد الناس على هذه الدفاتر انتهى الحفظ. ثم جاء التخزين في الجوالات والهواتف، ثم تجد الإنسان يغلط في رقمه الخاص، أما رقم أبيه ورقم أمه فهذا لا يكاد يحفظه. لماذا؟ لأنه اعتمد على غيره. وهكذا كان الحال في أول الأمر، الاعتماد على الحفظ، ونهوا عن الكتابة من أجل ذلك. كثر الناس واحتاجوا إلى تدوين العلم وتباينت محفوظاتهم، منهم الذي يحفظ ومنهم الذي عنده ضعف في الحفظ، فأذن بالكتابة، أذن بالكتابة وإن كان لها أثر على الحفظ، ما زالوا يحفظون، ووجد من يكتب في الصدر الأول، ثم بعد ذلك اعتمد الناس على الكتابة اعتمادا كليا، فضعفت الحافظة عند كثير من المتعلمين، والسبب اعتمادهم على المكتوب. في القرن الثاني بدأ التصنيف والتأليف والكتابة، والحفظ موجود، الحفظ موجود، ثم انتشرت الكتابة في القرن الثالث، ودونت المصنفات من الكتب الحديث، الصحاح والسنن والجوامع والمسانيد والمعاجم وغيرها، وما يختم القرآن. في الصدر الأول لم يكونوا بحاجة إلى ما يعينهم على فهم الكتاب والسنة، لأنهم عرب ما تلوثت فطرهم ولا اختلطوا بغيرهم، يفهمون مباشرة من الكتاب والسنة، هذه طريقتهم. لكن الدعوة التي أثيرت حول التلقي من الكتاب والسنة في هذه الأيام، هل هي مناسبة؟ هذه طريقة الصحابة، لكن هل يناسب أن تقال مثل في مثل هذه الأيام؟ يمكن أن يتعامل طالب علم مع نصوص الكتاب والسنة من غير نظر في علوم الآلة، في علوم العربية التي تعينه على فهم الكتاب والسنة، في علوم الحديث، في أصول الفقه، في قواعد التفسير؟ لا يمكن. فالتفقه من الكتاب والسنة ومخاطبة آحاد الطلاب ومبتدئيهم الذين هم بالعوام أشبه، هذا تضييع لهم. وما زال العلماء من بعد القرون المفضلة يؤلفون فيما يعين على فهم الكتاب والسنة. يعني الصدر الأول الصحابة والتابعون ما عندهم مؤلفات، بدأ التأليف بعدهم حينما ظهرت الحاجة، ظهر أناس ما يفهم، وأنزلوا النصوص في غير مواقعها، وفهموا منها غير ما فهموا الصحابة والتابعون، فاحتيج إلى قواعد تضبط لهم الفهم، فهم النصوص. يعني على سبيل المثال يكتب في الصحف، يكتب من ينادي بالاختلاط، يقول في الحديث الصحيح كان الصحابة يتوضؤون جميعا، الرجال والنساء يتوضؤون جميعا، رجال ونساء، ويدعو إلى الاختلاط، يقول في أماكن الوضوء يتوضؤون جميعا، فأماكن العمل أسهل، أماكن الدراسة أسهل، لأنه لا يترتب على انكشاف شيء من البدن. لكن من يقول مثل هذا الكلام؟ يقول مثل هذا الكلام الجاهل. الجاهل، هناك قواعد تضبط الفهم، فهم الكتاب والسنة. علماء قرروا أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا، فمعناه الرجال والنساء كل رجل مع امرأته، مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد، يعني كل رجل مع زوجته يتوضعون جميعا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ مع عائشة ويغتسل مع ميمونة ويغتسل مع بقية نسائه. فمثل هؤلاء يقال لهم تفقهوا من الكتاب والسنة. الكتاب والسنة فيها نصوص اعتمد عليها من غير فهم لمقاصدها طوائف البدع. المرجئة وجدوا ما يؤيد بدعتهم، نظروا إلى نصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، وعكسهم الخوارج والمعتزلة، نظروا إلى نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، لأنهم لم يوفقوا للتوفيق بين هذه النصوص، رأوها متعارضة. ومن الذي يستطيع أن ينظر للنصوص بعينيه كلتيهما؟ هو الذي سار على الجادة، هو الذي سار على جادة أهل العلم الموثوقين منهم. احتاج الناس إلى التأليف فيما يعينهم على فهم الكتاب والسنة، والتأليف في هذه العلوم المعينة على فهم الكتاب والسنة ليس بحديث وليس بجديد. يعني أصول الفقه، قال أول من دونه الإمام الشافعي، مولود سنة 150 من الهجرة، متوفى سنة 400. علوم الحديث مبثوثة في كتب الأئمة، جمعت في المحدث الفاصل وما جاء بعده من الكتب، لكنها كانت قواعد محفوظة يطبقها أهل العلم ويتوارثونها ويتداولونها، وهي موجودة في كتب الأئمة لكنها منثورة. هل يعول على طالب علم مبتدئ يقال له اجمع هذه العلوم المنثورة من بطون الكتب الكبار؟ يستطيع طالب علم مبتدئ يقال له اعتمد على الكتب القديمة؟ جامع الترمذي فيه قواعد كثيرة منقول عن أحمد والبخاري وغيرهما، نقول لطالب مبتدئ اجمع هذه العلوم من هذا الكتاب؟ أو نؤلف له متن يجمع فيه هذه العلوم وييسر عليه الرجوع إليها؟ هذا الأصل. يعني هذه العلوم ليست مبتدعة، هي موجودة، أصولها موجودة في كتب أهل العلم، لكن العلماء جمعوها تيسيرا لطلاب العلم. احتاج الناس إلى هذه العلوم فانبرى أهل العلم وصنفوها. ومن الصدر الأول كل شخص يعطى ما يناسبه، حدث الناس بما يعرفون. محمود بن الربيع عقل المجة وهو ابن 5 سنين، يعني ما يكلف أن يحدث بما هو فوق ذلك، إن مجها النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه فعقلها وأداها لما بلغ. هذا مثل هذا يناسب هذا السن. فالعلماء يعطون الطلاب على حسب ما يناسبهم ويناسب مستوياتهم، ولذا صنفوا الطلاب إلى طبقات، طبقة يسمونهم المبتدئين، وطبقة تسمى المتوسطين والمتقدمين يعني الكبار. على كل حال صنفوا لكل طبقة في كل فن ما يناسبها، في كل فن ما يناسبها، ولذا تجدون المؤلفات المختصرة والمؤلفات المتوسطة والمؤلفات المطولة. يعني لو نظرنا إلى ابن قدامة مثلا، الموفق ابن قدامة ألف العمدة وكأنه يريده للمبتدئين، لأنه على قول واحد بأسلوب سهل، وصدر كل باب من أبوابه بحديث صحيح من أجل أن يتعود الطالب على التعامل مع نصوص السنة والاستنباط منها. ثم بعد ذلك ألف بعده المقنع على روايتين، وهو كتاب أيضا مختصر لكنه لا يناسب المبتدئين لأن فيه إلقاء للروايات من غير ترجيح. ألف بعده الكافي وفيه روايات متعددة وفيه شيء من البسط. ثم بعد ذلك ألف الكتاب الموسوعة المغني في شرح مختصر الخرقي، وفيه ذكر المذاهب بأدلتها. فلا يقال لطالب مبتدئ ابدأ بالمغني، لأن فيه العمدة وفيه المقنع والكافي وكفيك المغني. هذا تضييع، تضييع لطالب العلم، بل لا بد له من الجادة التي مشى عليها أهل العلم، لا بد له من الجادة التي مشى عليها أهل العلم. فإن كان مبتدئا فله ما يليق به، وإن كان متوسطا له ما يليق به، وإن كان متقدما له أيضا من المؤلفات ما يليق به. يعني يسمع بعض الطلاب ثناء الحافظ بن كثير مثلا، وإشادة الحافظ بن كثير بعلل الدارقطني، شاب يحب الحديث ويسمع أن أهل الحديث هم إن لم يكونوا أهل الحديث، الطائف المنصور إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم كما يقول الإمام أحمد، فيسمع الإشادة بالعلل للدارقطني يذهب فيشتري ثم يعكف عليه. هل يكمل القراءة يوم واحد في هذا الكتاب؟ ما يمكن. وآخر يحب العقيدة ويحب شيخ الإسلام ثم يسمع كلام ابن القيم واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، ثم يذهب ليشتري العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، ثم يقرأ فيه. وحضرنا عند كبار أساتذة العقيدة من شيوخنا الراسخين يطوي 100 صفحة متتابعة يقول هذه ما تفهم من كتاب درء التعارض. هل يستمر مثل هذا في طلب العلم؟ لن يستمر في طلب العلم، هذا أمر مجزوم به، مقطوع به. ثم يأتي بعد يسمع ابن القيم يقول: وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني، فيبحث عن نقد التأسيس وقد طبع كامل مؤخرا، ثم بعد ذلك يقرأ فيه صفحة صفحتين ثم يسجر به التنور، ما يفهم شيء. هذا الذي جعل العلماء يصنفون الطلاب إلى طبقات ويؤلفون لكل طبقة ما يناسبهم. يعني قالوا في تفسير الرباني كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني بالمتون الصغيرة بالمسائل السهلة قبل المسائل العويصة. يبدأ طالب العلم بالكتب الصغيرة لأنه مبتدئ، سواء كان كبير السن أو صغير السن، لأنه لا علاقة للتحصيل بالسن، يتأخر في بداية الطلب ثم يكون مبتدئ ولو كانت الحيطة بيضاء، وش اللي يمنع؟ مبتدئ. وقد يكون منتهيا متقدما وإن كان صغير السن، الإمام مالك 17 سنة أو أكثر ما قيل 20 سنة يفتي. المقصود أنه لا ارتباط بين السن وطبقات المتعلمين المبتدئين ثم المتوسطين. ثم المقصود أن الإنسان يبدأ يحرص وليه على إلحاقه بدروس العلم، وأولى ما يعتنى به كتاب الله جل وعلا، أولى ما يعتنى به كتاب الله جل وعلا. فإذا كانت الحافظة تسعف ويستطيع أن يحفظ فلا يقدم عليه شيء ولا يخلط معه شيء، يبدأ بحفظ القرآن حتى إذا ضمنه التفت إلى العلوم الأخرى، لأنه لو خلطه أو خلط معه كتب أو فنون أخرى يخشى أن يسترسل مع العلوم الأخرى ويضعف نصيبه من القرآن، ثم يجد في النهاية أنه انشغل بأمور أخرى عن القرآن. وكثير من هذا الصنف كبروا وتصدروا وهم لا يحفظون القرآن لأنهم خلطوا معه غيره. طريقة المغاربة كما ذكر ابن خلدون، مغاربة يبدأون بالقرآن فيحفظونه كاملا يحفظون القرآن كامل قبل أن يبدأوا بأي علم من العلوم، ويكونون بهذا قد ضمنوا حفظ القرآن. وحفظ القرآن خير ما يعين على التحصيل في جميع الفنون. نجربنا هذا في طلاب الجامعة، يأتي طالب حافظ ما شاء الله يعان على كل شيء، ويأتي طالب ما نصيبه من حفظ ضعيف يتعثر في كل شيء. طريقة المغاربة كما قال ابن خلدون في مقدمته الشهيرة أنهم يحفظون القرآن كاملا قبل أن يبدأوا بشيء من العلم، وهذه أيضا طريقة المصريين إلى وقت قريب. كنا نقرأ في الكتب يقول شرح الكفراوي مطبوع ومكتوب عليه مقرر السنة الأولى الابتدائية في الأزهر الشريف، الكفراوي ما هو بالمتن الأجرمية، الكفراوي شرح الكفراوي مقرر السنة الأولى الابتدائية، شرح القطر مقرر السنة الثانية الابتدائية، شرح شذور الذهب مقرر السنة الثالثة الابتدائية، شرح ابن عقيل على الألفية مقرر السنة الرابعة الابتدائية. سبحان الله، ولا الدراسة العليا هذه عندنا الآن في كلية اللغة العربية. سألت الشيخ عبد الرزاق قلت أي جامعة قبل هذه الابتدائية، نسأله هل تخرجوا من الجامعة ولا وين؟ قال لا ابتدائية أول الدراسة، لكن يشترط لدخول الابتدائي حفظ القرآن. إذن انتهى العجب، طالب حافظ القرآن معناه بيستطيع أن يعالج هذه الكتب. القطر فيه وعورة يا أخوان، يعني متنه فيه شيء من الوعورة، يقرر على ثاني ابتدائي، ما هم من عبث وليس من فراغ، يعني بعد تجربة طويلة. وليس المراد من ذلك تعذيب الطلاب أو تكليفهم ما لا يطيقون، لا، لكن حملهم على مثل هذا هو الذي خرج منهم من خرج من العلماء، ثم بعد ذلك صار التعليم عندهم مثل غيرهم. شاع بينهم شيوعا كما قرر في قبل 60 سنة أن التعليم يشاع بين الناس كالهواء والماء، ثم ذاب وضاع، صاروا مثل غيرهم أو أقل من غيرهم. كانوا يعني يأتين منهم فحول لأنهم درسوا على الطريقة اللي ذكرت، ثم بعد ذلك ما صاروا مثل غيرهم، صاروا مثل غيرهم أيضا بعد التخرج. فالمنهجية والتخطيط له دور في التحصيل. المشارق طريقتهم كما ذكر ابن خلدون أنهم يتدرجون في حفظ القرآن مع العلوم الأخرى، يعني للمبتدئين يجعلون مفصل وكتاب مختصر في العقيدة، وكتاب مختصر في الحديث، كتاب مختصر في الفقه، كتاب مختصر في النحو، كتاب مختصر في كذا وكذا إلى آخر. ثم الطابقة التي تليها يجعلون له مثلا إلى نصف القرآن مع كتب الطبقة الثانية، ثم بعد ذلك يتدرجون الحفظ إلى أن ينتهي القرآن وهكذا. لكن أقول الشاب الصغير الذي تسعفه حافظته يحرص والده على أن يكمل القرآن قبل أي علم، لأنه يمكن أن يكمل القرآن سنة، هذه السنة سوف تضيع في القيل والقال ولاحق إن شاء الله على خير. بعض الناس تسعفه الحافظة يستطيع أن يحفظ جزء من القرآن في اليوم، هذا موجود إلى وقتنا هذا، يعني ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وبعض الناس لا يستطيع أن يحفظ آيتين. هل نقرر للمجموعة كلهم حفظ ورقة كما هو حاصل الآن في التعليم الذي لا يفرق بين أذكى الناس وأغباهم؟ كلهم لا بد أن يبدأوا من الأولى ابتداء إلى الجامعة 16 سنة، يحشر هذا الذكي الذي يمكن أن يخرج في سنتين مع هذا الغبي الذي يمكن أن يبلغ 50 وما حصل شيء، أليس هضما لحق هذا وتحطيم له؟ يعني من مطلوب من القائمين على التعليم أن يعيدوا النظر في هذه الكيفية. الشيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه جاءهم الشيخ القرعاوي رحمة الله عليه في الجنوب سنة 1358 وطلب من الشيخ حافظ أن يلتحق بدروسه، فرفض أبوه يضيع رعاية الغنم، فلما مات الأب سنة 60 التحق بالشيخ سنة 60. متى ألف معارج القبول؟ سنة 62، سنتين. ولذلك يقولون، أول سن لبداية الطلب جمهور أهل الحديث يقولون 5 سنين، ويجعلون حديث محمود بن الربيع أصل لهذه المسألة لأنه عقل المجة، وجرى على هذا عموم أهل الحديث فيحضرون الصغار للسماع فيكتبون لمن بلغ 5 سمع، ولمن لم يبلغ 5 حضر، يثبتونه في الطباق، يثبتونه في السماع إذا كان أكمل الخامسة. لكن هل هناك سن مضطرد يجمع الناس لصحة التلقي؟ المحققون منهم قالوا المعول في ذلك على التمييز، المعول في ذلك على التمييز. ومن الصغار من يميز لخمس، منهم من يميز لأربع، ومنهم من يميز لسبع، ومنهم من قد يبلغ العشر ما ميز. فكل على ما وهبه الله جل وعلا تكون منزلته، ويصنفون على هذا الأساس. لكن مثل هذا التفاوت مع كثرة الراغبين في التحصيل فيه صعوبة، يعني صنف كل شخص بمفرده له مرحلة خاصة، والذي أقل منه في الفهم له مرحلة، هذا صعب. لكن جمعوا ذلك كما جاء في الحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع، يعني جعل السبع غاية يميز لها أكثر الناس. نعم قد يوجد من يميز لخمس ولست، وقد يوجد من لا يميز ولا لسبع ولا لثمان ولا لتسع، لكن هذا السن باعتبار أن التشريع عام يشمل الناس كلهم، فلا ينظر إلى كل شخص بمفرده، لأن هذا فيه صعوبة. جعلت السبع حد للأمر بالصلاة، والعشر حد للضرب على الصلاة. لماذا ما ترك التقدير للأب؟ متى ما ميز ولدك تأمر بالصلاة؟ لأن الآباء عندهم شفقة على أولادهم، شفقة على أولادهم. فمنهم صاحب التحري الذي يجيب الولد أبو ثلاث سنين يؤذي الناس، الله ولدي مميز، وهذا من شدة حرصه على الخير. والثاني لا، عنده شيء من التساؤل، عند باب المسجد ولده عمره عشر سنين يقول الله ما ميز. فجمع الناس كلهم لسبع، هذا في التشريع العام. لكن في الأمور الخاصة كل إنسان له ما يخص، كل إنسان له مواهبه، فلا يحشر هذا الذكي مع ذلك الغبي، وهذا السريع الفهم مع بطيء الفهم، هذا قوي الحافظة مع ضعيف الحافظة. فيهاب نهيب القائمين على التعليم أن ينتبهوا لمثل هذا، يراقب الطلاب من أول سنة يدخلون فيها المدارس. فالموهوب لا يحشر مع الضعاف، والغبي جدا لا يحشر مع المتوسطين، وهذا أمر سهل. يعني تقسيم الناس إلى ثلاث فئات أمر سهل، يعني فئات متقاربة، لا يلزم أن يكونوا بدقة. هذا عنده من الذكاء 20% لا تزيد ولا تنقص، هذا عنده 50 وهذا عنده 70، لا ما يلزم، لكن التقارب مطلوب. أهل العلم صنفوا للمبتدئين كتب تناسب عقولهم، وهذه الكتب مختصرة جدا، ثم هذه الكتب شرحت ليرجع إليها المعلمون ويحضروا منها الدروس، وقد يرجع إليها بعض الطلاب النابهين. طيب هذا الطالب المبتدئ يقرأ هذا المتن ويحفظ هذا المتن، ثم بعد ذلك يسمعه الشيخ. طيب لماذا الشيخ ما يسمع الطلاب كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع الصحابة؟ القسم الأول من أقسام التحمل السماع من لفظ الشيخ هو الأصل، لما كان بالمقدور أن يجمع الناس ويلقي عليهم الشيخ، لكن كثر الناس كثرة تجعل هذا شبه متعذر، وصار الطلاب يأتون أفواج، ويصعب أن كل فوج يجلس لهم الشيخ ويسمعهم الحديث. فاتخذ الناس طريقة أخرى وهي العرض والقراءة على الشيخ، القراءة على الشيخ، وهي المعمول بها الآن في الدروس، يقرأون على الشيخ والشيخ يشرح ويقرر. ويستدل لها بما جاء في الصحيح من حديث ضمام ابن ثعلبة، وهو الأصل في الطريق الثاني من طرق التحمل السماء القراءة على الشيخ وهو العرض. اعتمد الناس على هذه الطريقة وصارت معتمدة أكثر من السماع، لا لأن السماع قليل الفائدة والجدوى، يبقى السماع هو الأصل، يبقى السماع هو الأصل، ثم بعد ذلك يليه العرض، ومنهم من فضل العرض. والإمام مالك رحمه الله تعالى لا يعرف عنه أنه قرأ الحديث على أحد، وإنما يقرأ عليه، يعني يتلقى عنه بطريق العرض. وغيره من العلماء في الصدر الأول يسمعون، يعني يقرؤون على الطلاب الحديث سواء كان من حفظهم أو من كتبهم. زاد الناس وكثر الطلاب كثرة لا يمكن ولا يتصور أن الشيخ يسمعهم ولا يقرؤون عليه، فاحتاج الناس إلى ما يسمى بالإجازة. الإجازة لا يسمعون من الشيخ ولا يقرؤون على الشيخ، يأتون للشيخ فيختبرهم إذا كانوا يعني أهل لأن يجازوا برواية الكتب يجيزوا، يقول أجزت فلان بن فلان أن يروي عني صحيح البخاري أو الكتب الفلانية المدونة في فهرستها وما أشبه ذلك. هذه طريقة من طرق التحمل يعني احتيج إليها، وإلا في الأصل ليست يعني في الواقع لا يوجد ما يسندها من لغة ولا شرع، لكن الحاجة داعية إليها، وهي نظير ما يسمى الآن في الدراسات النظامية الانتساب، قريبة من الانتساب. يعني كثير من الناس ظروفهم ما تمكنهم من الانتظام السماع من الشيوخ ولا القراءة على الشيوخ، يتسبون إلى محاضن العلم الشرعي فيعطون إجازة، يعطون شهادات بهذا الانتساب، يختبرون يعطون شهادات. الإجازة على وجهها والانتساب على وجهه من طالب حريص مؤهل أفضل من الانتظام الردي. يعني تجد طالب منتسب مثلا، فإذا طلع انتهت النتائج فإذا به مع الأوائل، تجد كثير من المنتظمين نتائجهم ردية. لماذا؟ لأن هذا انتساب كما يسميها العلم على وجهه، مثل الإجازة على وجهها، يعني لشخص أهل لهذه الإجازة، يحفظ ويفهم وحريص على التحصيل. ومر بنا مرارا أن الأول يكون منتسب ما في مانع، أو الثاني أو الثالث، ومع ذلك يكون ثلة كبيرة من المنتظمين الذين يحضرون الدروس تجدهم حامل المواد واللي راسب واللي درجاته ضعيفة. لماذا؟ لعدم الاهتمام. يعني تصور طالب يقرأ جريدة أثناء الدرس، أو يقرأ في كتاب آخر، أو ينعس، أو يكلم جاره، أي هذا هو الانتساب أفضل؟ الانتساب أفضل، هذا لا يشغل نفسه ولا يشغل غيره. ولذلك قال أهل العلم أن الإجازة على وجهها خير من السماع الردي. فينتبه لمثل هذا، كثير من الطلاب تجده إما ينعس في الدرس أو يلتفت لزميله أو يكلم في الجوال أو يقرأ رسائل، هذا يا أخي هذا يتأذى ويؤذي، ويرجو مع ذلك أن يحصل، ويرجو أن يكون ممن سلك طريقا يلتمس فيه علما، هذا ما سلك طريق، هذا يضحك على نفسه. فالوعد الذي جاء في الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما، ليس بهذه الطريقة يلتمس العلم، إنما بالحرص ومزاحمة الشيوخ والانتباه لما يقولون والسؤال عما يشكل والاستفهام عما يستغلق، هذه طريقة، هذا الذي جاء يلتمس علم. أما الذي جاء إما يرتكي على عمود وينعس، أو يلتفت إلى زميله ويتحدث معه، أو يقرأ في جوال أو في كتاب آخر، هذا لا نصيب له من الوعد ولا من التحصيل أيضا. قد يقول قائل مثلا، الإمام الدارقطني رحمه الله في مجلس التحديث ينسخ معه كتاب، ينسخ مو بينسخ الأحاديث التي تلقى، ينسخ في كتاب آخر، لماذا لما نصير مثل نقرأ رسائل الجوال نصير مثل الدارقطني؟ شخص جالس بجوار الدارقطني ولا ما هو، قال أنت بس جايين نضيق على الناس، انسخ في بيتك. قال لماذا؟ قال الشيخ حديث تنسخ في كتاب آخر. قال له الدارقطني كم قرأ الشيخ من حديث؟ كم قرأ الشيخ من حديث؟ قال ما أدري، لا أدري. قال الدارقطني قرأ، ذكر العدد من الأحاديث وسردها بأسانيدها ومتونها من أولها إلى آخره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بعضهم يقول إن مثل هذا مستحيل، لأن الله جل وعلا ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، لكن هناك فضل يؤتيه الله جل وعلا من يشاء فيجعله يحفظ وإن وجدت المؤثرات، يحفظ وإن وجد المؤثرات. وبعض الناس بيده الكتاب ويحاول يحفظ وفي مكان ضيق جدا محصور، وهذا هو المناسب للحفظ، المناسب للحفظ أن يكون المكان ضيقا لئلا يتشتت النظر يمين وشمال ويعالج الحفظ ولا يستطيع، وإذا هبت ريح ولا النافذة تحركت أو الباب حرك ما يدري وين هو، هل في الصفحة اليمنى أو في الصفحة الأخرى، ولا يدري من أين وقع. فالناس يتفاوتون، فمثل هذا عليه أن يزيد في حرصه وتحفظه وتفهمه ومراجعته للنص الشروح والحواشي وسؤال أهل العلم من أجل أن يثبت العلم في صدره. يعني الطلاب كما قال أهل العلم في القسمة الرباعية، منهم من يحفظ ويفهم، هذا لا يتعب كثيرا ولا يلبث مدة طويلة إلا أن يكون معدودا في العلماء، هذا إذا وفق، وإلا وجدنا كثير من هذا النوع يكون جلده على التحصيل ضعيف، عنده فهم وعنده حفظ فلا يلبس أن ينقطع. لماذا؟ لأنه يحضر دروس والمدرس يعيد يكرر، هو حفظ من أول مرة فتجد يمل. وفي الغالب الله جل وعلا يوزع المواهب ويقسمها بعدل، تجد هذا أعطاه الله حفظ وأعطاه أيضا جلد وصبر للحفظ، هذا أعطاه فهم لكن ما عنده صبر ذاك. فالقسم الأول الذي يحفظ ويفهم، الثاني الذي يحفظ ولا يفهم، والثالث الذي يفهم ولا يحفظ، والرابع الذي لا هذا ولا هذا. من أعطي الفهم والحفظ هذا تيسر له السبيل، يسر الله له السبيل، ولا عذر له في الجد والاجتهاد ليحصل في أقرب مدة وأقصر وقت. الثاني الذي يحفظ ولا يفهم، يحفظ مستعد يحفظ أي مقطع تعطيه إياه. ذكروا عن شخص ترجم له في كتب تواريخ الأندلس أنه قال من فضول محفوظاتي كتاب الأغاني، يعني ما بجي إلا كتاب الأغاني 30 مجلد احفظه ما بقي له. وتجد بعض طلاب العلم الحريص على التحصيل يعالج 40 النووية أشهر ويا الله يكمل، وهذا يقول من فضول محفوظات الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، ومعدود في أهل العلم. ماذا عن الكتاب والسنة والشروح والحواشي هذا حفظ كل شيء، اللي وصل به الحد إلى أن يحفظ الأغاني ما بقي له شيء. هذا النوع الذي يحفظ من دون فهم هذا وش كيف استفاد منه؟ أولا ليس المراد من ذلك تقليل من شأن الحفظ، العلم الشرعي عماده الحفظ لأنه مبني على الكتاب والسنة. فالكتاب لا سيما القرآن لا يمكن أن ترويه بالمعنى، إن لم تحفظ خلاص أنت ما عندك شيء. السنة أيضا الموضحة المفسرة للقرآن لا تجوز روايتها بالمعنى إلا بشروط، وأهل العلم يقولون ذكروا من الأمثلة الذي علمه في صدره كمثل من زاده التمر، زاده التمر هو مسافر يحتاج ينزل من الدابة من أجل أن يطبخ، ما يحتاج يأخذ من الخرج ويأكل، يأخذ من الإناء ويأكل مباشرة. لكن الذي لا يحفظ، والآلات موجودة عنده كتب وعنده مكتبة ومراجع، الذي لا يحفظ هذا قالوا مثل من زاده البر، يحتاج إلى تنظيف ويحتاج إلى طحن ويحتاج إلى عجن ويحتاج إلى طبخ، يحتاج إلى معاناة. فأنت إذا كان العلم في صدرك مباشرة إذا سئلت أجبت، لكن إذا كان في الكتب، فإن كنت عالما بالقوة القريبة من الفعل كما يقول أهل العلم، لأن الذي يحفظ مع الفهم هذا عالم بالفعل، والذي عنده المراجع متيسرة ويحسن التعامل معها لكن حفظه ضعيف، يقال هذا عالم بالقوة القريبة من الفعل. بالقوة القريبة من الفعل بمعنى أنه إذا سئل مباشرة يذهب إلى الكتاب الذي فيه المسألة ويفتح الكتاب مباشرة، يكون تقدم ورقة أو ورقتين أو تأخر، هذا قريب من الفعل، ما يكلفه شيء، على طول يرجع إلى المراجع ويصدر بالقول الصحيح. هذا عالم لكنه ليس بالفعل وإنما بالقوة القريبة من الفعل. يعني إذا حرم الإنسان من الحفظ عليه معاناة الكتب والنظر فيها ومراجعة وإدامة النظر فيها، من أجل إيش؟ أن يعرف مواطن المسائل. بعض الناس يسأل عن مسألة في الحدود فيأتي إلى المجلد الأول ويبدأه من أوله، هذا عالم بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل؟ لا هذا ولا هذا. لكن بعض الناس ما شاء الله من قوة الخبرة والدربة على الكتب ويفتح وقدم ورقة أو أخر ورقة على المسألة، يعني هذه ليست مبالغة، لأن الإنسان يعرف ما يهتم به. تجد بعض الناس يحفظ من أرقام الهواتف الشيء الكثير، لكن لو تسأله عن سورة ما حفظها. يحفظ أرقام السيارات سواء كانت لمعارفه وأصدقائه وأقاربه أو لبعيد الناس، أي سيارة تمر يحفظ الأرقام والرموز الحروف. ليش؟ لأنه يهتم بهذا، عنده اهتمام منصب إلى معرفة السيارات وموديلاتها وأرقامها، تجد يحفظ إلى الهواتف، إلى أي نوع من أنواع متاع الدنيا تجده إذا صب اهتمامه عرف. لكن تسأل عن مهمات الدين لأنه لم يهتم بها ما يسعفه الجواب، ما عنده جواب. ومع الأسف أن نجد في شبابنا من تجده يحفظ أسماء أعجمية ما تدري كيف استطاع أن ينطقها، لأنهم كما يقال نجوم، نجوم فن، أسماء أعجمية عويصة يعني تحتاج إلى دربة طويلة للنطق بها. وتسأل عن أبي هريرة وعن ابن عباس وغيرهما من الصحابة ما يعرف شيء، تجده في المرحلة الثانوية. لماذا؟ لأنه انصب اهتمامه إلى هذا الجانب واعتنى به فحفظ، ولم ينصب اهتمامه ولم يقم، لم يرفع رأسه للاهتمام بهم، مع ذلك ما يحفظ شيء من أخبارهم ولا أقوالهم. وكذلك العلم، إذا انتبه الإنسان إليه واهتم به وجعله نصب عينيه أعانه الله جل وعلا على تحصيله. أما شخص يقول الله بيصير عالم ومع ذلك الليل سهر والنهار نوم، يؤذيك حر المصيف وبرد الشتاء ويبس الخريف فأخذك للعلم، قل لي متى؟ اليوم الله ربي أنا بنطلع وبكرة ما أدري إيش وين، متى العلم؟ ما يحصل العلم. من طلب العلا سهر الليالي، يعني العلم تبذل فيه المهج. يعني ذكرنا مرة قصة الواحد من شيوخنا ما الذين لم ندركهم، قالوا في ليلة عرسه، ليلة الزواج لما دخل على المرأة تذكر آية قرأها في الصلاة وأشكل معناه عليها، فنزل إلى المكتبة ومن تفسير إلى تفسير إلى أن أذن لصلاة الصبح، ليس العرس. بهذا يحصل العلم. نحن نقول لا إفراط ولا تفريط، يعني يمكن تمر ليلة بهذه الطريقة، لكن لا ينبغي أن يكون كل العمر بهذه الطريقة، لأن لنفسك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولزورك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. فالعلم يؤخذ بالتدريج، لكنه يؤخذ بحزم وعزم، ما يؤخذ بالتراخي. والذي يسوف لا يحصل علم، تجده يقول نبي نبدأ من أول الشهر، أو يقول من أول السنة، أو من أول الأسبوع. فإذا جاء أول أسبوع الله فاتها اليوم، غدا من الأسبوع الثاني، وهكذا، ثم يذهب العمر لا شيء. فالتسويف آفة من العوائق عن التحصيل. فإذا حدثتك نفسك بطلب العلم فمن الآن، ورتب نفسك ورتب وقتك، لأن كثير من طلاب العلم يتخبط، ما يدري كيف يقرأ ولا من أين يبدأ، ولا من تجده اليوم في كتاب كذا وغدا لا هذا طويل، نبدأ بالكتاب الثاني لا هذا صعب نبدأ بالكتاب، ثم ينتهي عمره لا شيء. من توفيق الله جل وعلا لطالب العلم أن يدله الله على شيخ يرسم له الطريق من أوله. كثير من طلاب العلم إذا تخرج في الجامعة من كلية الشريعة أو غيرها وجد نفسه محرجا، الناس تنظر إليه على أنه شيخ تخرج من الشريعة، فتجده استفتى، فإذا به لا شيء لا شيء، يسأل ولا يجيب. ثم تحدثه نفسه بطلب العلم فيجد نفسه في مفترق طرق. هل يبدأ مع الطبقة الأولى الصغار يقرأ الأصول الثلاثة وأداب المشي إلى الصلاة والأجرمية والأربعين النووية والبيقونية؟ هذه كتب صغيرة جدا، يعني كأنه يحتقرها ويحتقر من يعانيها، لأنه عنده شهادة خريج. فإن وفق بدأ من هنا، يبدأ ولا يحتاج إلى وقت، لأنه عنده الآن عنده اختصار للوقت، يعني يستطيع أن يتعامل مع هذه الكتب بمفرده، يستطيع أن يحفظها. إن مر عليه شتات علم وفتات في من كل فن وعلم مشوش، يستطيع أن يضبطه بهذه المتون الصغيرة، فيحفظ هذه المتون ويراجع عليها الشروح ويسمع عليها ما سجل من شروح ويفرغ على حواشيها ما يحتاج إلى تفريغه. يعني تحتاج هذه المتون إلى أقل من شهر، ثم يتخطاها إلى مرتبة إلى كتب الطبقة الثانية. ما يحتاج إلى أن أحضر شيوخ ما دام متخرج في كلية الشريعة، يعني عنده شيء من المفاتيح. الطبقة الثانية قد يوجد ما يشكل عليه في كتبها، يكتب عليها خطوط بعد أن يراجع الشروح والأشرطة وغير ذلك، يكتب عليها خطوط بأقلام ويسأل عنها أهل العلم. ثم إذا أنهاها في شهرين أو ثلاثة ينتقل كتب المتقدمين ويجلس معهم على الشيوخ، الآن أدرك. لكن إذا قال والله هذه كتب صغيرة للمبتدئين، للأطفال كيف أبدأ مع أطفال؟ لا، خلنا مع المتقدمين، مع أسناننا وقراننا. ثم إذا حضر الدرس، إذا ما عنده أرضية ولا عنده مفاتيح ولا شيء، يتلفت يمنى ويسرى ولا يفهم شيء. يعني تصورون يا الأخوان، أنه وصل الحد أن واحد عندنا حاضر فتح الباري ومعنوي على مسلم، حاضر الدرس فتح الباري، الدرس فتح الباري وحاضر معنوي على مسلم، يعني هذا عنده مفاتيح؟ إنسان إذا عرف قدر نفسه ارتاح. لا بد أن يعرف الإنسان قدر نفسه، ما يتطلع إلى مرتبة لم يصل إليها، يعني هذا يحرج نفسه ويحرج غيره. فعليه أولا أن يعرف قدر نفسه، ثم بعد ذلك يضع نفسه في المرتبة اللائقة بها، لئلا يتعب ولا يتعب وينتج. أما إذا لم يعرف قدر نفسه فإنه حينئذ سوف يتعب نفسه ويتعب غيره ولا يحصل على شيء. قلت في البداية أن الحديث عن المنهجية طلب العلم ذو شجون وذو فروع لا يمكن أن ينهى في جلسة أو جلستين، وتناولنا كثيرا من فروعه في محاضرات وفي لقاءات لها أشرطة مسجلة. فإن أردنا تصنيف الطلاب إلى طبقات وذكر ما لكل طبقة من الكتب في الفنون المختلفة، فهذه موجودة في مجموعة من الأشرطة سميت كيف يبني طالب العلم مكتبته. وهذه الكتب التي صنفت لطبقات المتعلمين تختلف من بلد إلى آخر ومن مذهب إلى آخر، فالبلدان لكل بلد اختياره من كتب توارثوها ومشى عليها علماؤهم وعلموها طلابهم. فالذي يكاد يتفق عليه مثلا الأجرمية بالنسبة لطبقة المبتدئين في علم النحو، لكن إذا جئنا إلى الطبقة الثانية فبعض البلدان بلادنا هنا يفضلون القطر، قطر الندى لابن هشام، وفي الجهات الأخرى كاليمن مثلا كافية بن الحاجب وملحة الحريري، وهناك اختيارات في بلدان أخرى. المقصود أن الإنسان عليه أن يعتني بما جرى عليه علماء بلده. لماذا؟ لأنه قد يعثر عليه فهم جملة ولا يجد له من يحلها له، لأن الكتاب غير مطروق في بلده. قد يحتاج إلى الحضور عند شيخ فلا يجد شيخ يشرح له هذا المتن لأنه غير مطروق في بلده. فطالب العلم عليه أن يعنى بالكتب التي عرفت في بلده، لكن لا مانع أنه إذا انتهى من كتاب وصار عنده حفظ هذا الكتاب وصار عنده فضل في الوقت ورأى أن يطلع على الكتب الأخرى، الأمر له ما يضر. فإن أراد أن يحفظ الملحة بعد الأجرمية لسهولتها واختصارها أيضا، وأراد أن يستغني بها عن الألفية، لأن عندنا الأجرمية ثم القطر ثم الألفية، الإشكال أنه إن كان يريد حفظ الألفية فحفظ متنين كلاهما نظم في فن واحد مشكل على كثير من طلاب العلم، لأنه يوقعه في لبس، النظم يقتصر على واحد، إلا إذا كان عنده قوة في الحافظ بحيث يميز له هذا المتن من ذلك المتن. على سبيل المثال حفظنا البيقونية ونظم الصنعاني وألفية العراقي، نريد أن نتكلم عن مسألة ونريد كلام العراقي يهجم عليك كلام الصنعاني، تشعر أو لا تشعر؟ أو العكس، هذا إذا كانت الحافظة ليست من المتانة بحيث يستطيع أن يميز ويستحضر كل نص يريده، لأن النظم يهجم على القلب، فإذا أردته أحيانا يسبق إلى اللسان غير ما تريد، بخلاف النثر، النثر كأن فيه شيء من السعة، النثر لو ما عزوته فإنما تتكلم بكلام مرسلا سهل، لأنك أحيانا قد يقول وش الفرق وش المانع، أن تريد من الألفية فهجم عليك الصنعاني نظم النخبة وأجئت منه. أقول ما في مانع إذا كانت المسألة محددة وليس لها ذيول، استوفاها العراقي ولم يذكرها الصنعاني، لكن كان لها ذيول وشروط وأقسام وأمثلة استوفاها العراقي وما استوفاها الصنعاني، لأن الصنعاني 5 ألفية 200 بيت ما يمكن أن يستوفي ما يستوفيه العراقي، فكيف تأتي بهذه الشروط وأنت أتيت بأصل المسألة من الصنعاني؟ هذا يصعب جدا. فأقول من المنهجية في العلم التركيز على كتاب واحد يكون هو المحور الذي تدور عليه الكتب الأخرى، وشرحنا هذا فيما يتعلق بعلم الحديث في طريقة بسطت وسجلت وعليها أمثلة، ضرب عليها أمثلة تراجعني في مظانها، ما نحتاج إلى أن نعيد ونكرر. فيعتني طالب العلم بالكتب المعروفة في بلده بعد أن توسع الناس وكثر الطلاب وكثر أهل العلم وكثرت أنظارهم وتباينت وجهات أنظارهم، تجد أدخل على بعض البلدان الكتب التي تقرأ في بلدان أخرى. يعني فقه الحنابلة مثلا في هذه البلاد المعتمد الزاد، المعتمد زاد المستقبل، الدليل متى عرف؟ ما عرف إلا بعد أن توسع الناس وشرح بشرح مبسط اسمه منار السبيل، وخرجت أحاديثه يعني خدم من كل جهة، فرأى كثير من الناس أن عبارته أسهل من الزاد ومخدوم من حيث التحليل اللفظي ومن حيث الاستدلال، رأى بعض العلماء أن يشرحه لطلابه، وإلا في هذه البلاد هو معروف عند حنابلة الشام، الدليل معروف عند حنابلة الشام، لكن لما خدم وتيسر معاناته سهل، يعني الأمر سهل، وإلا ما في ولا نصف مسائل الزاد. قد يقول قائل لماذا لا نعمد إلى هذا الكتاب السهل الميسر ونترك الزاد الصعب الذي يشكل على كثير من الناس؟ لا يا أخي، ترى السهولة ليست مقصد، ولا يربى طالب علم على أساليب سهلة، لا يمكن أن يربى طالب علم يدخر للمستقبل ليكون عالما ينفع الله به الأمة إلا إذا ربي على أساليب أهل العلم التي فيها شيء من الصعوبة والوعورة، لأنه إذا هضم هذا الكتاب وفهم هذا الكتاب اللي فيه أسلوب صعوبة يسهل عليه ما عداه. يعني تفهم الدليل يشكل عليك مسائل في الزاد، تفهم الزاد لا يشكل عليك شيء من الدليل، وأبعد من ذلك إن فهمت مختصر خليل، هذا ليس من كتب الحنابلة إنما معروف عند المغاربة المالكية، إن فهمت مختصر خليل فلن يشكل عليك شيء من أساليب الفقهاء. في الحديث مثلا إن فهمت شرح ابن دقيق العيد على عمدة الأحكام فلن يشكل عليك شرح. تقول والله أنا أدرس عمدة الأحكام أو أدرس عمدة الأحكام أكتفي بتيسير العلام، تيسير العلام كتاب مدرسي يفهمه طالب العلم هو في بيته، يستلقي على قفاه في الملحق ويقرأ تيسير العلام ويفهم، ما في إشكال. لكن ما يربى طالب علم يدخل للأمة على مثل هذه الكتب، يعني نفع الله به نفعا عظيما، سهل يعني المثقف العادي يستفيد منه ويوصى به، لكن طالب علم يرجى للمهمات يدخل للملمات يشرح للناس مسائل العلم، هذا ما يمكن أن يربى على كتب المعاصرين. ولذا أذكر أنه أقيم دورة في هذا المسجد وفي غيره من المساجد، انتقي كتب لشيوخ معاصرين ووكل إليهم شرحها، ايش كانت النتيجة؟ كم عدد الحضور؟ لا شيء، أنا أدركتهم، يعني أحيانا ما يصلون إلى 10. لماذا؟ لأن كتاب الشخص هذا المعاصر مع علمه وفضله وجلالة قدره أفهمه في البيت، ما أحتاج إلى أن أركب السيارة وأجي المسجد. لكن لم انتظمت الآن الدورات ونظمت بدقة فأقبل الناس عليها. عشنا حوالي 10 سنين في الدورات العلمية تخبط، كل واحد يقترح عليه كتاب أو يقترح عليه باب من كتاب أو الشيخ يقترح كتابه، ما يجدي مثل هذا. رتبت الدورات الآن وأنهي متون، وأعرف في مناطق كتب الطبقة الأولى كلها شرحت وحضر ثلة من طلاب العلم حضروا بعدها كتب الطبقة الثانية وكلها شرحت وسجلت، وكتب الطبقة الثالثة كذلك المتقدمين انتهوا منها، والآن الذين حضروا من الأول يدرسون في المساجد، يعني أهل للتدريس. مرة تدعى لشرح كتاب النكاح، هذا في الصيف لأن يكثر فيه الزواج، تدعى لشرح كتاب النكاح من كتاب كذا. طيب أوائل الكتاب وين؟ ما شرح منها شيء. قالوا له مناسبات أخرى. ثم تدعى مرة ثانية لكتاب النكاح من كتاب ثاني، تدعى لشرح كتاب المناسك من كتاب. تخبط، هذا عشنا 10 سنوات ما لمسنا نتيجة. ثم بعد ذلك انتبه الإخوان القائمون على الدورات المنظمون لها، فرتبوا جداول، ونفع الله بها نفعا عظيما، وأجدت وأثمرت وبنى الطلاب، واستفيد منهم من هذه التجربة في مناطق أخرى، وعم خيرها ولله الحمد والمنة. هذا يقول: من هل من الأفضل أن يهتم طالب العلم بالعلوم الشرعية كلها بالتساوي، أم يجعل لنفسه علم يتخصص فيه ويتقنه مع تعلمه سائر العلوم، ولكن ليس بنفس التعمق للعلم الذي تخصص فيه؟ أولا، العلم الشرعي بجميع فروعه وحدة مترابطة متكاملة، لا يستطيع أن يتخصص في القرآن من لا يعرف السنة، لا يستطيع أن يتخصص في السنة من لا يحفظ القرآن، أو لا ليست له عناية بكتاب الله، ولا يستطيع أن يفهم الكتاب والسنة من ليست له عناية بأصول الفقه وقواعد التفسير وعلوم الحديث وعلوم العربية بفروعها 12. وأي إنسان يتصدى للتفسير أو لشرح الحديث وليست عنده العلوم متكاملة، لا بد أن يظهر في شرحه الخلل. سمعتم وسمعنا الكثير ممن يتصدى لهذه الدروس ثم إذا مرت به مسألة عسفها على طريقة غير مرضية. لماذا؟ لأنه ينقصه بعض العلوم التي تحله هذا الإشكال. فالوصية لطالب العلم أن لا يتخصص، يقرأ كتب مثل ما ذكرنا الطبقة الأولى ويفهمها ويحفظها ويراجع عليها الشروح ويحضر فيها الدروس، والثانية والثالثة، ثم بعد ذلك يتخصص، ما في إشكال. يكون له ميل إلى علم من العلوم يتوغل فيه، ما في إشكال، لأن عنده ما يستطيع أن يحل به ما يشكل عليه في العلوم الأخرى. يقول: طلب العلم في العلوم غير الشرعية هل تنطبق فيه فضائل العلم الشرعي؟ لا، العلم الذي جاءت النصوص بمدحه ومدح حامليه هو العلم الشرعي، قال الله وقال الرسول، ويندرج فيه ما يستعان به على فهم الكتاب والسنة. أما العلوم الأخرى التي الأمة بحاجة إليها تبقى من فروض الكفايات، يؤجر الإنسان عليها بقدر ما عنده من نية، وينال أجره المرتب عليه في الدنيا، لأن مثل العلوم الأخرى، يعني الفرق بين الطب والهندسة والزراعة والصناعة والنجارة ما فيها فرق. الأمة بحاجة إليها، لا يجوز أن تعطل هذه العلوم، لكن ليس الفضل المرتب في الكتاب والسنة على العلم منصب إليه، وتفيد قلب الإنسان بقدر ما تنفعه في التفكر، لأن بعض هذه العلوم تعينه على التفكر، فإذا عانته على التفكر فالتفكر له أجره ومأمور به وممدوح فاعله. يقول: من أقل الدروس التي تطرح نصيبا هو التفسير حتى في الدورات العلمية، وذلك أحدث تهاون عند طلاب العلم في علوم القرآن، فما هو السبب؟ نعم، يعني إذا نظرنا إلى الجداول الحافلة التي تنشرها وزارة الشؤون الإسلامية، وجدنا في بعض البلدان في الأسبوع أكثر من 100 درس في الأسبوع الواحد، لكن كم نسبة دروس التفسير؟ نعم، تجد دروس الحديث حاضرة، دروس الفقه موجودة، دروس العقيدة أيضا موجودة وبكثرة، لكن مع الأسف الشديد أن ما يتناول به كتاب الله جل وعلا من هذه الدروس نصيبه قليل. والسبب أننا درجنا يعني في هذه البلاد على طريقة في تعليم التفسير جدواها ضعيفة. تجد العالم يجلس بين الأذان والإقامة لصلاة العشاء يقرأ عليه في تفسير ابن كثير، أو في درس مع كتب أخرى يقرأ عليه في تفسير ابن كثير ورقة ورقتين ثلاث في نصف ساعة أو ساعة. كيف يعلق الشيخ على ثلاث ورقات في ساعة؟ تجد إما يصحح خطأ لحن أو يبي كلمة غامضة ويمشي. هذا ما هو بتفسير، هذه قراءة، هذه قراءة وليس التفسير. لكن لو وجد التفسير بمعناه الصحيح كما كان شيخ الإسلام يفسر وكما كان ابن كثير يفسر، ليس معه إلا المصحف، يقرأ الآية ويفسر الآية، هذا التفسير. لكن هذا دونه خرط القتاد، هذا يحتاج إلى تمكن في جميع العلوم. يعني سهل أنه يقرأ عليك في التفسير وتصحح لحن أو تعلق على كلمة. احنا جربنا أطول تفسير وأخسر تفسير، جربنا القرطبي ولنا معه الآن 17 عاما أكملناها، يقرأ القارئ ويعلق عليه بما يفتح الله جل وعلا، وفيه مطالب متعددة وفنون كثيرة، فيه مجال للكلام، يعني أكثر من المجال في تفسير ابن كثير، فيه مجال للكلام، لكن يحتاج إلى عمر. جربنا أيضا تفسير الجلالين، يعني تجعله بيدك وتفسر الآية وتقول قد راجعت عليها الحواشي وكتب التفسير الأخرى مع ما عندك من رصيد في العلوم الأخرى، هذا يستفيد منه طالب العلم. ما تأتي لي بتفسير ابن كثير وتخلي واحد يقرأ ورقتين ثلاث ومتعلق لك مجموع تعليقك ما يبلغ ربع ساعة، ما نسمي هذا تفسير. وهذا الذي جعل الناس يزهدون في التفسير لقلة الفائدة في تفسير ابن كثير. كل إنسان عنده نسخة وكل إنسان يقرأ من طلاب العلم، لكن لو وجد مفسر بالفعل لاجتمع عليه الناس من الآفاق. وهذا المأمول في أهل العلم وطلابه، أن يعتنوا بكتاب الله جل وعلا وأن يولوه العناية التامة وأن يعطوه حقه، لأنه كلام الله، والكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة، تخاطب الله جل وعلا، بينما الكتب الأخرى تخاطب المؤلفين. يقول هل يستطيع شاب أن يكون طالب علم وهو ملتحق بجامعة علمية بحيث يجمع بين العلمين؟ مع الأسف أن الآن العلم صار يطلق على الفنون التجريبية التطبيقية، كليات العلمية عندهم طب والهندسة والعلوم، أما كلية الشريعة وأصول الدين هذه كليات نظرية ليست علمية، هذا قلب للفهوم، هذا حيد عن الصواب. كليات العلمية لا، الذي يدرس في كلية الطب أو في كلية الهندسة أو في كلية من الكليات التي يسمونها العلمية يستطيع أن يجمع، لأن العلم يوجد فيه الكتب الصعبة المتينة المخصصة للمتخصصين، ويوجد الكتب السهلة المبسطة التي صيغت بأسلوب العصر يفهمها كل قارئ. فتقرأ مثلا أنت غير متخصص، طالب هندسة طالب طب، بإمكانك أن تقرأ في تفسير الشيخ ابن سعدي وتفهم، لكن ما تستطيع أن تقرأ في البيضاوي مثلا وهو بحجمه، لأن هذا المتخصصين، تقرأ في تفسير ابن سعدي ما يشكل عليك شيء، وليس فيه مخالفات يخشى عليك منها لأنك طالب غير متخصص وليست عندك الأرضية والأهلية التي تعينك على الفهم. لا مانع أن تقرأ في تفسير ابن سعدي، لا مانع أن تقرأ في تفسير العلام، لا مانع أن تقرأ في الشرح الممتع بعد أن كان الزاد من أصعب الكتب، ذلله الشيخ رحمة الله عليه حتى صار في متناول الناس كلهم يفهمون، لأن تقرأ الشرح الممتع كأنك تسمع صوت الشيخ رحمه الله. لكن هل نقول لطالب الطب اقرأ الروض المربع علشان تفهم الزاد؟ مستحيل، ما يمكن يفهم الزاد من خلال الروض المربع، هذا المتخصصين. يقول إذا بدأ طالب العلم بالقرآن فحفظه كاملا لكنه لم يراجعه، فبدأ بالعلم وانشغل، وإذا أراد أن يراجع القرآن الكريم فإذا به صعب عليه مراجعته ويراجع القليل منه يهمل جانب العلم فيتخبط بين مراجعة القرآن وبين طلب العلم فتضعف همته، فما توجيهكم؟ أولا مثل ما قلنا أن طالب العلم لا بد أن يرتب وقته، يعني عنده في الدراسة النظامية جدول، الحصة الأولى كذا، الثانية كذا، الثالثة كذا، اليوم الثاني كذا إلى آخره، يجعل جدول حفظ القرآن، مراجعة القرآن. الموفق الذي يقوم قبل صلاة الفجر بساعة أو أكثر فيحفظ نصيبه من القرآن اليومي ويراجع ما سبق، وهذا أفضل وقت للحفظ، وقت النزول الإلهي. ولا يحتمل أحد أن يرن عليك جوال أو يطرق عليك باب. إذا كنت مقيدا عن قيام الليل كحالنا وحال كثير من طلاب العلم، فبعد صلاة الصبح اجلس في مصلاك ومعك مصحفك وكتاب تفسير مختصر أو كتاب من كتب غريب القرآن، اجلس واقرأ نصيبك اليومي، هذا على حسب ما يتيسر، الذي لا تخل به سفرا ولا حضرا. لأن الإنسان إذا ما اعتمد خطة دقيقة هذا يشوش عليه الوقت ويضيع عليه الفائدة. فإذا اقتطع نصيب، يعني جعل له ورد يوم ولو جزء واحد ليختم في كل شهر، يعني الأفضل أن يقرأ القرآن في سبع فيقرأ نصيبه في ساعة ثم يلتفت إلى الحفظ والمراجعة، هذا ما يكلف شيء. يعني الآن الصلاة على خمس، يستطيع أن يقرأ نصيبه اليوم ويختم في سبع ويحفظ ما يشاء ويراجع ويقرأ يراجع الكتب الغريب في ساعتين، يعني سبع قبل الدوام ينتهي. هذا خاص للقرآن طول العمر، يعني كثير من أن يصرف هذا الوقت الذي هو سنام الوقت يعني لكتاب الله جل وعلا، والله ما هو كثير. إن كنت مرتبط بدوام ولا بدراسة اذهب للدراسة، فإذا رجعت ضع ساعة بعد العصر للسنة، احفظ منها ما تستطيع وراجع عليها الشروح. المغرب إن كنت تحضر درس فاحضر، وإن كان ما عندك شيوخ يعلمون في بلد ليس به أحد فاجعل للمغرب مثلا العقيدة، وبعد صلاة العشاء التفقه في الدين، وبهذه الطريقة وبهذا الجدول تمشي. فلا يشوش عليك، أنت معك أحيانا نشوف بعض الطلاب يجيب له شنطة فيها 20-30 كتاب بساعة يراجع، مستحيل هذا مستحيل. يأتي بكتاب واحد وكتاب يعينه على فهم ما يشكل في هذا الكتاب. أما أن يريد أن يحوز العلم من كل وجه وبأقرب فرصة وأسرع وقت، هذا مآله إلى الانقطاع. يقول: أرى في ابني أصلحه الله علامات النجابة، وأحاول جهدي أن أربطه بالكتاب والعلم، ولكن أرى فيه سجية الملل السريع، فما الحل والطريقة الملائمة لمثل هذه المشكلة؟ والإشكال أن الملل له أسباب، قد يكون غريزي. بعض الشباب بعض الصغار من أصل ملول، حتى الكبار فيهم ملل، الكبار بعضهم فيه ملل. ولذا يأتي كثير من طلاب العلم يسأل يقول: هل الأفضل أن أقتصر على فن واحد حتى أتقنه وأنتقل للفن الآخر، أو أنوع أخذ الفنون كلها في يوم واحد ومن الغد كذلك ومن بعد كذلك؟ نقول: انظر إلى تركيبك، هل أنت صبور أو ملول؟ إن كنت ملولا لا تلزم كتاب واحد لأن مآلك إلى الانقطاع، وإن كنت صبورا فالزم كتاب واحد. إن كنت ملول نوع، لأن التنويع يقطع الملالة والسآمة، بينما الصبور هذا يلزم كتاب واحد بحيث إذا انتهى منه أو فن واحد انتقل إلى غيره. فمثل هذا الولد أيضا الكتب وطبيعة الكتب بعضها يبعث على الملل وبعضها يبعث على الهمة والنشاط. الهمة والنشاط، يعني طالب العلم المتقدم الذي يقرأ في الكتب المطولة أو يريد أن يقرأ وهو في الجامعة مثلا حببت إليه القراءة يريد أن يقرأ، بما أبدأ؟ إن بدأ فتح الباري ونظر إلى الساعة كل خمس دقائق ينتهي الوقت ما قرأ ورقة، وأشد منه إرشاد الساري. لكن لو قرأ في الكرماني يمكن في ساعة يقرأ 30 صفحة، كتاب سهل في النووي على مسلم في ساعة يقرأ 20 صفحة. وهذه الكتب التي تسهل قراءتها هذه تعين على الاستمرار وتقطع الطريق، طريق السآمة والملل. لكن الكتب المستغلقة التي حتى في طباعتها ما وفق طابعوها وناشروها إلى أن تطبع بطريقة سهلة وميسرة، تكثر فيها البياضات وتكثر فيها الفواصل والمقاطع، شرح الكرماني يمكن مثل ما قلنا في مناسبات أنه يمكن يقرأ كله كامل 12 مجلد في شهرين، سهل يعني. النووي على مسلم يمكن في 3 أشهر، لكن فتح الباري ب3 سنين، يحتاج إلى 3 سنين فتح الباري. إرشاد الساري يمكن يحتاج إلى 2 سنين، لأن كيفية الطباعة لها دور، أسلوب المؤلف له دور. يعني فرق بين أن تقرأ في فتح الباري وتجد همته منصبة إلى بيان الطرق مثلا وإلى تراجم الرواة بما يهتم به في دائرة التصحيح والتضعيف، بينما اهتمام النووي لماذا؟ لأنه عابد يهتم بعبادات الرواة. فلان مكث 40 سنة يقوم الليل أو مكث كذا من السنين، المهم أنه يرغب في العبادة، والناس تشرئب إلى مثل هذه، النفس تشرئب إلى مثل هذه الأخبار. الكرماني في تراجمه للرواة يطيل، ومع ذلك ينتقي الأخبار الغريبة من أحوال هذا الراوي، والنفس أيضا تنساق وراء هذه الأخبار. بينما ابن حجر يهتم بتضعيفه وتقويته لينتفع به الشاهد أو المتابع أو، لكن الطالب يمل مثل هذه لأنه علم محض ثقيل على النفوس، بينما الكتب الأخرى التي فيها شيء من الطرفة تعين طالب العلم على الاستمرار في القراءة. يقول: كيف أسرع قراءتي مع أني أقرأ في اليوم أكثر من ساعة وعندي حفظ بعض الأجزاء من القرآن؟ السرعة لذاتها ليست مقصد ولا هدف، هناك منهجية في جرد المطولات بينت في شريط انتشر، فأنت تستطيع أن تقرأ بسرعة بالتدريج، وهذا شيء مجرب. تجد الإنسان في أول يوم لا يستطيع أن يقرأ ربع ساعة لأنه ما تعود، من الغد تحبب إليه القراءة أكثر للفائدة التي استفادها من قراءة الأمس، تجد يحرص على القراءة أكثر فيقرأ نصف ساعة، بعده يزيد إلى أن يجد نفسه يقرأ 10 ساعات، وإذا فوجئ بانتهاء وقت بأذان أو تقديم طعام أو شيء كيف انتهى الوقت. هذه مرحلة مر بها كثير من المتعلمين، ممن جاوز مرحلة الامتحان وبدأ في مرحلة التلذذ بالعلم. يقول: ما رأيكم في بعض طلبة العلم الذي يجعل الطلاب يقرؤون عليه الكتب التي تناسبه؟ حقيقة ليس من النصح للطالب أن أنظر في مصلحتي وكتاب أنا أحتاجه والطالب لم يصل إليه. يعني قاضي يأتي طالب في المتوسط يقول: اقرأ في الطرق الحكمية، هذا الكتاب من أجل الطالب ولا من أجل القاضي؟ المعلم عليه أن ينصح لطلابه وأن ينظر في مصلحتهم قبل مصلحتي. هو جلس واحتسب الأجر من الله جل وعلا لا لينتفع بالدرجة الأولى، وإن كان المعلم هو أول من ينتفع بالتعليم والمؤلف هو أول من ينتفع بالتأليف كما قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح: فإذا عزم لي تمامه فأول من يستفيد منه أنا. التأليف شأنك بنفسك، لكن حجرت طلاب أو أتيت بطالب أو أتاك طالب ليستفيد منك، تقول له اقرأ الكتاب الفلاني، كتاب لا يستفيد منه أصلا، من أجل أن تستفيد أنت؟ هذا الدرس لك وليس للطالب. في هذه الحالة بإمكانك أن تستأجر أجيرا يقرأ عليك ما تحتاج، وتترك هذا الطالب ليستفيد منك أو من غيرك. فمن النصح للطالب أن ينظر في مستواه وينظر فيما يحتاجه من الكتب فيرشد إليها ويوجه إليها. يقول: هل الأفضل للطالب العلم الإتقان أو الجمع في دروس أهل العلم، علما أن هذا الطالب بقي في هذه المدينة لمدة قصيرة أي 3 سنوات أو أقل من ذلك؟ هل الأفضل للطالب العلم الإتقان أو الجمع في دروس أهل العلم؟ ما أدري والله، إن كان يقصد الإتقان لفن واحد حتى يفرغ منه ثم ينتقل منه إلى غيره، أو الجمع في دروس أهل العلم بأن يحضر هذا ويحضر هذا ويحضر ذاك، هذا في التفسير وهذا في الحديث وهذا في الفقه وذاك في العقيدة، مثل ما ذكرنا على حسب تركيبه. إن كان صبورا وأراد أن يصبر على كتاب واحد أو فن واحد حتى يتقنه لئلا يتشتت، فهذا لا شك أنه يناسب بعض الناس. وإن كان من النوع الذي ليس لديه الصبر ويستطيع أن يميز بين العلوم ولا يخلط بينها، فهذا التنوع له أفضل. يقول: ما الكتب التي تنصح باقتنائها لطالب العلم سواء المبتدئ أو المتوسط في جميع الفنون؟ مثل ما ذكرنا محله الأشرطة التي سميت كيف يبني طالب العلم مكتبته. هل هناك طرق لتقوية الذاكرة؟ الحفظ لا شك أنه في الأصل غريزة، يتفاوت الناس فيه تفاوتا بينا، ومنه ما هو مكتسب. فصاحب الغريزة الحافظة القوية غريزة، إذا أهمل الحافظة ضعفت، وصاحب الحافظة الضعيفة إذا تتابع في الحفظ ونظم وقته وحرص على حفظه قويت حافظته. يقول: ما رأيك بمن يقول إن العلم يؤخذ من الكتب وأما العلماء فيؤخذ منهم الأخلاق والآداب؟ طيب إذا أشكل عليك شيء في الكتاب من يحله لك؟ لا يحله إلا العلماء، لا يحله إلا العلماء. فأنت تحضر الدروس عند أهل العلم ومعك كتابك، فتدون عليه ما يحل لك هذه الإشكالات، وتراجع أيضا الشروح قبل أن تحضر والحواشي قبل وبعد أن تحضر، وحينئذ تدرك. أما الاقتصار على الكتب وفيها إشكالات كثيرة، منها ما هو في أصل المادة العلمية، ومنها ما هو طارئ عليها بسبب سوء طباعة أو سوء نسخ خطية وما أشبه ذلك، هذا لا يصححه إلا أهل العلم. ولذا يؤثر من كان شيخه كتابه، قالوا كان خطأه أكثر من صوابه. يقول: أنا شاب غير ملتزم وأحضر المحاضرات والدروس العلمية وأجد حرجا من ذلك، فهل يعتبر ذلك من المتناقضات ويدخل ذلك في النفاق؟ فهل أترك طلب العلم أم أستمر؟ الترك ليس بحل، ترك ليس بحل. وهذا نظير طلاب العلم الذين يقولون: عجزنا عن تصحيح النية فهل نترك؟ نقول: لا، الترك ليس بحل، عليك أن تجاهد، أن تجاهد نفسك وتسعى لتصحيح نيتك، وإذا علم الله منك الصدق أعانك. ويؤثر عن بعض المتقدمين أنهم طلبوا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، لكن ما يستدرج في مثل هذا الكلام حتى إذا أتت المنية والإنسان عاجز عن تصحيح نيته، لأن العلم عبادة محضة لا يجوز فيه التشريك. وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: منهم العالم الذي أطال في التحصيل في تعلم العلم وتعليمه، ثم يؤتى به ليحاسب فيقال له: ماذا فعلت؟ فيقول: ربي تعلمت العلم وعلمت الناس وعلمته الناس. فيقال: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم. فهذا من أول من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. هذا الشخص الذي يلاحظ على نفسه بعض المخالفات عليه أن يقلع عنها، وخير ما يعين على التحصيل التقوى، اتقوا الله ويعلمكم الله. والمخالفات نقيض التقوى، لأن التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي، وما يعين على الحفظ ترك المعاصي والمنكرات. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. يقول: ما تقول في طالب علم ألف كتابا فهل تنصحه بإخراجه للناس وهو لم يكتمل في التأسيس في طلب العلم؟ لا، طالب العلم يعني من خير ما يعينه على التحصيل التأليف، وما زال طالب يعني في مرحلة المتوسطين. إيش معنى تأليف؟ إن كان الكتاب مختصر يجمع له شرح من الشروح ومن كتب الغريب ومن كتب اللغة، يجمع له شرح. إن كان طويل يختصر، طريقة من طرق التحصيل، لكن لنفسه لا لغيره. لا يفاجأ الناس غدا لأنه منشور يفيد به الناس، وما إلى الآن ما حصرم، هذا يركنه على جنب ويراجعه مددا متطاولة ويعيد النظر فيه ويطلع عليه أهل العلم، فإذا نضج حينئذ ينشره للناس. من يعتمد على الفهم لا لأن الحفظ غير مهم، بل لأن الحفظ عسير عليه، علما أنه حافظ لكتاب الله ومستحضر لمتون الحديث، فهل يمكن أن يستمر على ذلك أم لا بد أن يحفظ؟ يحاول أن يحفظ ما دام حافظ لكتاب الله وحافظ لمتون وفهمه جيد وسريع، هذا يستفيد كثيرا من معالجة الشروح. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.